ويجرب عليه السرقة، ومع ذلك يظل أمينا للصندوق تحت هذا المسمى وهو خائن. أن يولى مثلا في تبليغ العلم من ليسوا بأهل بل جرب عليهم الخيانة، وهو أنهم لا يراعون الله عز وجل في الفتوى بل ينظرون ما الذي تحتاجه الجماهير، كما قلنا في الحلقة الماضية إن اتباع زلات العلماء وإعطاها للعوام هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا نرجع إلى الأصل الثاني الذي ينبغي أن يتلبس به من بلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا رأى في السائل حمقا في السؤال ينبغي أن يسدده بأن يقول له إنما السؤال يكون هكذا، وأنا قد رأيت يعني هذا الشيء في أجلى صوره من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كان إذا سأله إنسان سؤالا لا يجيبه حتى يقوم السؤال، يقول له أتريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب تريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب أعد السؤال، فيعيد السؤال على نحو ما سأل، يقول له لا، يعني ينبغي أن تسأل كذا كذا كذا، أنت تريد كذا أن تسأل تقول كذا كذا كذا، يقول نعم. فإذا علم أنه يريد هذا المعنى باشر الجواب رحمة الله عليه، وهذا كما قلنا من تمام نصح العالم للأمة. وهناك أيضا مظاهر يعني تقوى الله تبارك وتعالى في العلم سنذكرها تباعا بما يسره الله سبحانه وتعالى، ويعني بقي شيء قليل من وقت الحلقة فنتلقى فيه بعض الأسئلة. نعم طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله لك وأطال عمرك الله يحفظك. كان لي عن حضرتك سؤال. الله يتفضل. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا الدعاء يقول في أذكار الصباح والمساء، هل يجوز أن أنا أقوله طول اليوم ولا هو مخصص ثلاث مرات صباحا ومساء؟ نعم حاضر. ده بخلاف اللي فيه سؤال تاني معلش كان أخ سألوني، ما هو توبة الزاني المحصن؟ ما هي توبة الزاني المحصن؟ نعم. نفس الوقت ما هو واجب عليه فعله اتجاه نفسه واتجاه الزوج الزوجة التي زنى بها يعني؟ نعم. لأن أنا أعلم أنه يأكل يوم القيامة من اللحم النتن ويأتي زوجها يقول له حقي يعني. نعم. فيعني أتمنى حضرتك تبين هذا الأمر يعني جزاك الله خيرا. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أبو الحق. أي نعم تفضلي. لو سمحت يا مسيخ بارك الله الأول في حضرتك. الله يحفظك. أنا عايز أسأل حضرتك، هو حكم الصلاة والكعب يكون باين يعني يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ تاني حاجة توضح لنا اللي هو يعني إزاي الإنسان يعني الصلاة بيكون، معلش أنا قلقانة بس شوية، ان ازاي يعني ازاي يقيم الانسان صلبه في الصلاه؟ ازاي ايه يقيم الانسان صلبه في الصلاه؟ اللي هو يعني في حديث بيقول لا يقيم لا ينظر الله الى صلاه عبد حتى يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، فتوضح لنا يعني ازاي حتى يطيل ركوعها وسجودها يقيم صلبه حتى يقيم ان يقيم صلبه يعني. م-م. طيب صح. شكرا جدا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ. حبك الله ذي أحببتني فيه. لا يا شيخ، في سؤال كده إن شاء الله أحب بس عايز أسأل حضرتك، بس يعني سألت قناة قبل كده بس ما حصلش نصيب إن أنا أسمع الرد يعني. تفضل. انا عندنا ساكن في مكان بعيد يعني بعيد مواصلاته بعيدة عن مكان عمل يعني, فالمكان ده يعني باخد ساعتين في المواصلات او اكتر على حسب يعني المواصلات, وانا في بيت ابي في شقة يعني هي صغيرة شوية اصغر من انا فيها بكتير, بس يعني ايه ان شاء الله ممكن اقعد يعني ابو بيدعيني ان انا ايه يخرج الساكن وانا اقعد فيها يعني بإيجار رمزي المؤقت اللي ما اشوف ايه اشوف حالي يعني. بس انا عندي اخوات يعني ايه بيبقى فيه غالبا مشاكل كده بتحصل ما بينهم وكده, وهم محتاجين اللي يرشدهم بصراحة, وانا بتمنى من ربنا ان ربنا يهديهم على ايديا, بس الان على اهل بيتي يعني الان ان هم اهل بيتي يتعبوا في الموضوع ده وكده. الان ايه الان ان اهل بيتي يعني يتعبوا في الموضوع ده يعني هم يبقوا شايلين هم معايا وكده هوت يعني كل قلقي على اهل بيتي يعني زوجتي واولادي وكده هوت ان هم يعني هم اللي هيتعبوا يعني. طب عفوا يعني انت تقصد يعني ان انت ساكن في بره بيت والدك وبعدين احتمال انك انت اذا شقه فضيت تسكن في بيت والدك, بس انت خايف من الاختلاط زوجتك مع والدتك مثلا او مع والدتي لا مؤاخذه والدتي متوفاه. طب انت خايف ان يعني تتعب مراتك مع والدك مثلا؟ لا يعني خايف ان مراتي تتعب مع يعني اخواته وكده, خصوصا ان اخويا الصغير هيتجوز برضه في شقه في البيت وكده اهوت, هيبقى طبعا انا عايز يعني ابقى جنب ابويا لان والدي يعني محتاج المساعده وكده محتاج ان حد يساعد ان هو يعني. لكن انت خايف انك انت لو سكنت في نفس البيت يحصل مشاكل ما بينك؟ انا عندي انا اسف يعني معلش انا طولت انا متاسف يعني. عندنا اخواتي يعني اخوات البنات جوازهم يعني غالبا بيزعلوهم وبيضايقوهم في ساعات وكده اهوت, فساعات يجوا البيت وكده اهوت بمشاكلهم وكده, فمحتاجين والدي يعني والدي ربنا يديله الصحه نظر على قده كده اهوت, فوالدي يعني ايه بيحب يسايس يعني حتى لما يكون الزوج هو اللي غلطان بيقول للزوجه ايه يلا بنتي امشي مع زوجك وما فيش حاجه ومعلش والكلام دوت بيخلي الزوج يزيد في الموضوع يعني. طيب ماشي. طب والدك بيحب ان انت تقرب منه يعني تكون ساكن جنبه يعني؟ هو والدي يعني انا بالنسبه له وسكن على والدي يعني يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني ايه مدللنا انا شويه يعني, هو معتبرنا انا كبير رغم ان في اكبر مني, بس هو معتبرنا انا كبير دايما بياخد رايي في كل حاجه ودايما بيتكلم معايا وكده اهوت. طيب حاضر. طب حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو سعد. اي نعم. اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. جزاك الله خيرا. تفضل. اريد يا شيخ ان اسالك سؤال. تفضل. كيف يكون نزول الصلاه؟ كيف يكون نزول الصلاه؟ كيف ايه؟ على ركبتين. كيف يكون النزول الى السجود يعني؟ نعم. طيب نعم, يعني كيف ينزل المصلي من الركوع إلى السجود على قدمي أم على ركبتي؟ ده سؤالك؟ نعم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. أحبك الله سيدي. بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخ بالنسبة للأطفال اللي هم بيموتوا صغار. الأطفال إيه؟ اللي بيموتوا صغار يعني. يكونوا شفعاء لوالديهم. نعم. يعني لو هم أقل مثلا من 4 شهور مثلا بيموت أجنب فيه بطون أمواتهم يعني. يعني يموت أقل من 4 شهور يسقط يعني من بطن الأم سقط. إيه؟ طيب ماشي. يبدو أن الاتصال انقطع. طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أبو إسحاق, لو سمحت أنا عايزة يعني أدرس العلم الشرعي. أنا حاسة أن أنا عندي شغف بالفقه, بحب أن أنا أستنبط الأحكام, ان انا اربط بين القران والسنه, لكن مش عارفه اي كتاب اجيبه او ادرس على مع مين. وهل اي كتاب تجيبيه في اني فرع من فروع العلم تقصدي؟ في الفقه. في الفقه يعني تحديدا. وفي الحديث برضو. وفي الحديث في شرح الحديث يعني. وهل يجوز لي ان انا اتلقى العلم على يد شيخ ولا لازم معلمة؟ نعم، يعني يد شيخ ايه يعني، منفردين ولا في معهد علمي ولا ايه؟ طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي، جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك. عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. بالنسبة لقوله عز وجل لا إكراه في الدين. نعم. يعني هل يستخرج منه يعني كما هو موجود في كثير من الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية، هل يستخرج منه حرية الاعتقاد؟ يعني هل يستلزم منه حرية الاعتقاد؟ هل يعني يستثنى من هذا حرية الاعتقاد؟ لا، يعني هل يعني هل يستخرج من هذا الدليل، من هذه الآية، حكم وهو حرية الاعتقاد؟ لأنه وجدت في بعض الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية استخرجوا من هذه الآية على أن الشريعة جاءت لتكفل حرية الاعتقاد، وبالتالي نتج عن ذلك أنهم عطلوا جهاد الطلب. نعم. طيب. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل شيء خير. الله يحفظك. ادعو لنا بالثبات وزيادة الإيمان. يا رب. يا رب. وأن ييسر الله لنا حج بيته الحرم هذا العام. آمين يا رب. آمين. هل الوضوء شرط للطواف يا شيخ؟ هل الوضوء إيه؟ شرط للطواف. للطواف؟ أيوة. للطواف حول الكعبة. نعم. ولو سمحت ابني يريد أن يسأل حضرتك سؤال. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ الكريم؟ الحمد لله. لو دبت أن أقبل قدميك. العفو يا أخي لا تقل هذا. معلش يا شيخ أسأل حضرتك على سؤال. نعم. قرأت في كتاب قصة عن تأليف الإمام مالك كتاب الموطأ أن الخليفة طلب منه أن يضع كتابا يجتمع عليه المسلمين فضعه على الكعبة لمدة عام حتى يطمئن إلى صحته فبقي سليما وما إلى ذلك. مين اللي وضع الكتاب على الكعبة؟ الخليفة. أن الإمام ألف الكتاب ثم وضعه عاما على ظهر الكعبة فلما بقي سليما اطمأنوا إلى صحة الكتاب، وأن الخليفة قال له نريد كتابا ليس فيه شدائد ابن عمر وغرائب ابن عباس ورخص ابن مسعود. وكان في الكتاب ما يعني يتدل بهذا على أن في الدين يعني ساعة وإن فيه شدائد ورخص وما إلى ذلك. فيعني أطلب الرد من فضيلتكم يعني. طيب. وجزاك الله خيرا عنا. بارك الله فيك. جميعا. الله يحفظك. الحمد لله. طيب لا يعني هات لنا هو بس ده انت فاضل من الوقت بتاعك ربع ساعة بس. طيب. الله المستعان. عندنا برضو أسئلة من ايه، من رسائل قصيرة. طيب نشوف يعني سؤال الأخ الذي يقول حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته، هل يجوز أن يقال هذا الدعاء مطلقا غير مقيد بصباح أو مساء؟ نعم يجوز. وسؤال آخر عن ما يعني هي توبة الزاني المحصن وما هو واجبه تجاه نفسه وتجاه الزوجة التي مارس معها هذا الأمر. طبعا هو الزاني المحصن كما أجمعت عليه الأمة بدلالة الأحاديث الكثيرة أن حكمه أن يرجم حتى الموت، ونظر لأن الحدود معطلة في أكثر بلاد الإسلام فحينئذ التوبة تكون بيعني الإقبال على الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد على هذا الزاني المحصن. وأنا سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن رجل في مصر هنا يعني ارتكب هذا الفعل، هل يجوز أو يشرع له أن يذهب إلى بلد